موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نواقض الوضوء واحد، يعني نقصد هذه أول يعني دقيقة في الكلام عن نواقض الوضوء. ونعني بنواقض الوضوء الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهذه الأشياء ستة كما ذكر العلماء. أولها وهو موضوع هذه الدقيقة الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين يعني الذي يخرج من مخرج البول والغائط، فالذي يخرج من بول مخرج البول والغائط هذا ينقض الوضوء. والخارج من مخرج البول والغائط أشياء، إما أن يكون بولا، وإما أن يكون غائطا، وإما أن يكون منيا، وإما أن يكون مذيا، وإما أن يكون دم استحاضة، وإما أن يكون ريحا الدراء والفساء قليلا كان أو كثيرا. وهذا لأدلة كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد من الغائط بعد الأمر بالوضوء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحمد لله رب العالمين.